إقراء بيش شهادة يكفي يكفي القضية مشهورة ولا فإن كان الولد حاضرا مع أبيه فالأمر واضح وفي احتمال أنه حاضر وإن لم يكن حاضرا فأبوه ينوب منابه.